أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني واصنع ويصنع الملك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال يا تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فينا من كل وما إلا قليل صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبين للمؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا يغلو المؤمنون أشنا سويا في لحد آيات الله البينات. فلعلم سامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل وضع قبل القرآن المرية المصر العربية والمقيم بكفر الشرف مركز السلم اللوي وتليمنا الإسلام. شكر الله وسعيه وسعيه.